أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب، يا رب ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهب وكل الكائنات توحد. يا رب، يا رب أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما سبق عن ظاهرة اليأس والقنوط من رحمة المولى جل وعلا، وكيف أن هذا الإنسان عندما يصاب بالمرض وعندما يصاب بالفقر، كيف أنه يصبح فريسة سهلة لليأس من روح الله سبحانه وتعالى وللقنوط من رحمته جل وعلا. ونقف في هذه اللحظات لنتحدث عن بعض الصور، الصور التي نشاهدها في المجتمع لهذه الظاهرة. فهذا إنسان لم يصب بمرض ولم يصب بفقر، ولكنه تزوج، بقي مع زوجته السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة وربما أكثر، ولكنه خلال هذه المدة لم يرزق بالولد. فتراه حزينا، تراه كئيبا، تراه مستاء لذلك. ولطول المدة التي قضاها مع زوجته ولم يرزق فيها بالولد، إذا به ييأس وإذا به يقنط من رحمة الله جل وعلا، ويريد أن يطلق زوجته، يريد أن يتزوج غيرها ويكلف نفسه ما لا يطيق. فهذا نقول له: اعلم أن هذا الأمر إنما هو بيد المولى جل وعلا، اسمع إليه جل جلاله وهو يقول في كتابه الكريم: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإذا كنت أيها الإنسان إذا كنت تريد الولد وأنت عقيم أو كبير في السن فلا تقنط، لا تقنط ولا تيأس، وعليك أن تعود إلى المولى جل وعلا. ولنا عبرة بأنبياء البشرية وقدوتها سلام الله عليهم، فهذا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، تقول الروايات بأنه بلغ 120 عاما وبلغت زوجته 99 عاما، ومع هذا لم يكن لهما أولاد. وبعد هذه المدة تأتي ملائكة الرحمن جل جلاله وتبشرهما بالذرية، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ويقول جل جلاله وهو يحكي لنا هذه القصة المباركة: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وهذا نبي آخر من أنبياء المولى جل وعلا، زكريا سلام الله عليه، بلغ 99 عاما وبلغت زوجته 98 عاما، ومع هذا لم يرزقا بولد. توجه إلى المولى جل وعلا، توجه إليه بالدعاء بالمناجاة بالخضوع بين يديه في أن يرزقه بالولد، فرزقه جل وعلا، رزقه بيحيى سلام الله عليه. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هكذا يكون الإيمان، وهكذا يكون الأمل، وهكذا تكون العظمة والجلال. فلا تقنط ولا تيأس، لا تقنط أيها الإنسان، أيها العقيم، أيها الكبير في السن، فقريبا يأتي الفرج من المولى جل جلاله، وما عليك إلا أن تعمل بالأسباب. فلا مانع من أن يذهب الإنسان إلى الأطباء، ولا مانع من أن يتداوى بالأدوية، وعليك أيها الإنسان، عليك بكثرة الدعاء وبكثرة التضرق وبكثرة المناجاة للمولى جل جلاله، عليك بذلك بإخلاص ويقين، عليك بكثرة الطاعة وبكثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار ووقت الأسحار. فمولانا جل جلاله يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وماذا يا رب العزة والجلال؟ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها المؤمنون، شخص آخر أصيب بحادث من حوادث الدنيا حادث من حوادث الزمان، حادث أوقعه في اليأس، فإذا به يبتعد عن رحمة المولى جل وعلا وعن دعائه وعن عبادته. وهذا لا ينبغي أبدا، لأن هذه الدنيا إنما هي دار محنة، هي دار بلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإذا ما أصابتك مصيبة فلا تقنط ولا تيأس، واعلم أن قدرة المولى جل جلاله قدرة عظيمة مطلقة لا يقف أمامها شيء، إن الله على كل شيء قدير. إنه جل وعلا يدير هذا الكون بما فيه، يديره بنظام عجيب وإحكام دقيق، وهذا مشاهد لكل من تفكر ولكل من نظر ولكل من تأمل. أفلا يستطيع جل جلاله أن يشفيك من مرضك؟ أفلا يستطيع أن يغنيك من فقرك؟ أفلا يستطيع أن يرزقك الذرية؟ أفلا يستطيع أن يغفر لك ذنوبك أو يفك عنك محنتك؟ بلى بلى، إنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فكم عافانا من أمراض، وكم نجانا من أخطار، وكم يسر أمورنا، وكم من نعم أنعم بها علينا، نعم نعلمها ولا نعلمها. فما عليك أيها الإنسان إلا أن تحسن الظن بالمولى جل جلاله، ما عليك إلا أن تخلص له العبادة وأن تدعوه بصدق وإخلاص وأن تعمل بالأسباب وأن تفوض أمورك وحالك، تفوضها إليه جل وعلا. واحذر من اليأس، واحذر أيضا من القنوط من رحمته جل وعلا، فهو سبحانه الغني وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو الخالق وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أيها المؤمنون، نبي الله إبراهيم سلام الله عليه أعد له نمرود زمانه، أعد له نارا عظيمة يريد أن يحرقه بها. قيل بأن الطائر كان لا يستطيع أن يطير فوقها على بعد فرسة، أخذوا إبراهيم سلام الله عليه ووضعوه في المنجنيق وقذفوا به في تلك النار. ومع هذا كله لم يفكر أبو الأنبياء سلام الله عليه، لم يفكر باليأس أبدا. أتى إليه جبريل عليه السلام وهو يهوي إلى تلك النار، قال له يا إبراهيم يا نبي الله، هل من حاجة تطلبها؟ ماذا قال نبي الله؟ قال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا، أما إليك فلا، وأما من المولى جل وعلا فهو أعلم بحاجتي، مولاي أعلم بحاجتي. فحول مولانا جل جلاله تلك النار من نار تأكل وتلتهم الأخضر واليابس إلى نار تحفظ إبراهيم عليه السلام. قالوا حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قيل بأنه لم يحترق من إبراهيم عليه السلام إلا القيود التي كانت على يديه وقدميه، فإبراهيم عليه السلام لم ييأس ولم يقنط من المولى جل جلاله حتى وهو في أشد الحالات وفي أحرج المواقف. ولنا بأنبياء الله قدوة وأسوة. أيها المؤمنون، صورة من صور اليأس والقنوط، شخص وقع في معصية من المعاصي فإذا به ييأس وإذا به يقنط من رحمة المولى جل وعلا، يظن أنه ليس له توبة. وهذا تفسير خاطئ، لأن مولانا جل جلاله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فما عليك أيها الإنسان، أيها المذنب، أيها العاصي، ما عليك إلا أن تبادر إلى التوبة، عليك أن تبادر إلى التوبة، إلى الاستغفار، إلى الوقوف أمام المولى جل وعلا، تسأله أن يغفر ذنوبك وأن يفك عنك محنك. فهو جل وعلا القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، توبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، اليأس والقنوط له صور كثيرة. فهذا طالب رتب في دراسته فإذا به ييأس ويكنس ويترك تلك الدراسة. وهذا شاب أو فتاة تزوج فشل في هذه الزواج، في هذا الزواج، فإذا به يحرم على نفسه أن يتزوج مرة أخرى. شخص آخر خسر في تجارة فإذا به يترك ذلك العمل، إلى غير ذلك من هذه الصور التي نشاهدها في هذا الزمن. فالمؤمن، المؤمن الصادق، هو ذلك الإنسان الذي لا يستسلم للهموم ولا يستسلم لليأس، لا يستسلم، لا يفقد الأمل. المؤمن هو الذي يستعين بالصبر ويستعين بالصلاة ويستعين بالدعاء. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فعليك أيها المؤمن، عليك أن تحسن التوكل على المولى جل وعلا، توكل عليه سبحانه، فهو القائل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عليك أيها المؤمن أن تكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كعب بن عجرة يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت.